أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاث أسئلة الله يجزيكم خير يا شيخ. تفضل يا أخي. أول سؤال، هل يجوز العمل في الكنيسة على تنظيف يعني وأخذ الإجرة؟ لا، لأن في ذلك إعانة لهم على إقامة شركهم، فلا يجوز ذلك لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.